اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا. باب العدد. العدد له ثلاث صور، العدد له ثلاث صور: واحد، اثنان، فاعل. واحد، اثنان، فاعل، يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. هذا رجل واحد، هذه امرأة واحدة. الفاعل: هذا رجل واحد، هذه امرأة واحدة. هذا رجل، هذان رجلان اثنان، هؤلاء رجال ثلاثة، هذه نساء أربعة. إذن ما كان على وزن، آسف مو أربعة، رابع ثالث، كل ما كان على وزن فاعل. إذن واحد واثنان وفاعل، حكمه يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. في إشكال؟ يعني واحد اثنان، إذا كان خطبت ذكر تقول هذا واحد، وإذا خطبت أنثى هذه واحد، إذا كان رجلان هذان رجلان، لا اثنان، وهذه نساء، وهاتان امرأتان اثنتان. إنزين بعد الثلاث، هذان، هذا ثالث الرجال، هذه رابعة النساء، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. من ثلاثة إلى تسعة، من ثلاثة إلى تسعة يسمونها تخالف المعدود. يعني المذكر يصير العدد مؤنث، والمؤنث يصير العدد مذكر. سخرها عليهم سبعة ليال وثمانية أيام، ليالي ليلة وأيام يوم، تؤنث تذكر. لذلك قال الحريري في المقام القطيعية: وفي أي موطن تلبس النسوان عمائم الرجال، لا، وفي أي موطن يلبس الرجال براقع النساء، وفي أي موطن يلبس الرجال براقع النساء، وتلبس ربات الحجال عمائم الرجال. قالوا في مخالفة العدد المعدود، لاحظ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، تسعة، لاحظ. وكان في المدينة تسعة رهط، الرهط مذكر والمؤنث مذكر. النساء تقول مثلا سبعة ليال، ذكرته. إذن من ثلاثة إلى تسعة العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. عندنا رقم عشرة، عشرة إما أن تكون مفردة أو تكون مركبة. كلمة عشرة لوحدها تقول ماذا؟ هؤلاء عشر، لا، عشر نسوة تخالف، وعشرة رجال، هذه يسمونها مفردة، يسمونها ماذا؟ مفردة. عندنا المركبة: أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر. هني ينقسم العدد وين؟ قسمين، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول يخالف، الجزء الثاني يوافق. لاحظ: إني رأيت أحد عشر كوكبا، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، تسع وتسعون، واضح؟ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، اثنا لأن اثنان قلنا يوافق، لكن عشرة وافقت أم خالفت؟ اثنا عشرة، لأن كلمة شهر مذكر. إذن عندي العدد واحد اثنان فاعل، ما كان على وزن فاعل يوافق مذكر مذكر مؤنث ثلاثة إلى تسعة يخالف، إذا كانت العشرة مفردة تخالف، وإذا كانت مركبة توافق. يقول الشيخ: باب العدد، العدد المذكر من ثلاثة إلى عشرة بالهاء، وفي المؤنث بغيره، نحو عشرة رجال وعشر نسوة. المفروض عشرة رجال وعشر. سيد أحمد، النسخة هذه أظنها زائدة، عشر. واضح يا أستاذ حمد؟ دكتور واضحة؟ وتقول أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة، فتميزه بواحد نكرة منصوبة، وكذلك إلى تسعة وتسعين. وتقول اثنا عشر رجلاً واثنتا عشرة امرأة بالألف في الرفع وبالياء في الجر والنصب. وتقول ثلاثة عشر رجلاً، لاحظ ثلاثة عشر رجلاً، ماذا فعلت؟ ثلاثة خالفت والعشرة وافقت، فتثبت الهاء في الاسم الأول وتحذفها في الاسم الثاني في المذكر، وتعكس ذلك في المؤنث إلى تسعة عشر. وتضاف المئة والألف إلى المفرد، نحو مئة درهم وألف دينار. باب جمع التكسير. جمع التكسير تعريفه ما دل على أكثر من اثنين أو أكثر من اثنتين مع اختلاف في صيغة مفرده، مع اختلاف في صيغة مفرده، مثل كريم جمعها كرماء، كرام هل هي نفس عين المفرد؟ لا، رجل رجال. لكن مسلم مسلمون، ماذا فعلت؟ زدت واوا ونون. أما جمع التكسير فهو إما جمع قلة أو جمع كثرة. القلة بعضهم قال من ثلاثة إلى تسعة، القلة من ثلاثة إلى تسعة. جموع القلة أربعة: أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، نحو أكعب وأحمال وأردية وغلمة. لما تقول مثلا عندي أحمال، يعني من ثلاثة إلى تسعة، عندي غلمة من ثلاثة إلى تسعة. وما عدا ذلك فهو جمع كثرة، نحو برود وثياب وغزلان وكتب. وقد يكون للواحد جمعان وثلاثة وأكثر، نحو ضلع، فإنه يجمع على أضلع وأضلاع وضلوع. إذن جمع القلة وجمع الكثرة. طبعا قلنا أن أفعل، أفعل بضم العين، وأفعال وأفعل بكسر العين، وفعل بكسر الفاء، هذه جموع قلة. ما عدا هذه الأربعة تكون جموع كسرة. هل الجمع نوع واحد؟ قد يكون الجمع أكثر. فلس، أفلس، فلوس، كلب، كلاب، أكلب، أكالب، أعرابي، أعراب، أعاريب. إذن ممكن يكون للجمع الواحد أيضاً جموع. وتقول جعفر وجعافر وخاتم وخواتيم. وتقول سفرجل وسفارج وفرزدق وفرازد، فتحذف الأخير. وتقول جفنة وجفان وجفانات بفتح الفاء. بعضهم يقول جفانات أيضاً جمع قلة. فإن كانت صفة لم تحركها، نحو صعبة وصعبات. وتقول حجرة وحجر وحجرات بضم الجيم وفتحها وإسكانها. لاحظ حجرات، حجرات الجيم ماذا؟ ساكنة. حجرات بفتح الجيم، وحجرات بكسر الجيم. وقد شذ من الجمع ألفاظ لا يقاس عليه، نحو حاجة وحوائج وليلة وليالي. هذا تسمى ماذا؟ يعني من باب، عندنا في العربية بعض الكلمات تكون خرجت عن قاعدة، ولو دققت فيها خرجت لعلة، خرجت لعلة. سبحان الله، اللغة العربية كما قلنا لعمقها، العرب ليس عندهم كتاب، إنما حياتهم هي الألفاظ. الشعر ديوان العرب كما قال سيدنا عمر، الشعر ديوان العرب لم يكن لهم علم أصح منه. فلما تأتي تقرأ مثل هذه، يعني حاجة، لماذا جمعتها على، لماذا لم تجمعها على حاجات؟ لماذا جمعتها على حوائج؟ وكلمة ليلة لماذا جمعت، ليش ليست ليلات، لماذا ليالي؟ هذا شاذ، لكن لو عشت العمق معهم ستعرف أنهم عدلوا لعلة، والعلة هذه دقيقة جدا. باب إعراب الفعل. الفعل المضارع يعرب بالرفع والنصب والجزم، كقولك هو يضرب لن يضرب ولم يضرب، وتقول في التثنية هما يضربان وأنتما تضربان، وفي الجمع هم يضربون وأنتم تضربون، وفي المؤنث أنت تضربين. عندنا الفعل المضارع كما قدمنا في الدرس الماضي، كما قال ابن مالك وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا. إذن الفعل المضارع معروف بماذا؟ مرفوع، منصوب، مجزوم. مرفوع بماذا؟ بضمة أو ثبوت النون. منصوب بالفتحة أو حذف النون. مجزوم سكون، حذف حرف العلة، حذف النون. فتكون النون علامة الرفع وتسقط في النصب والجزم. فإن كان آخر الفعل واوا أو ألفا أو ياء، يدعو، يخشى، يرمي، تثبت ساكنة في الرفع وتسقط في الجزم. تقول زيد يدعو مرفوع، وزيدا لن، وزيد لن يدعو منصوب، وزيد لم يدعو بحذف حرف العلة. فإن كان آخر الفعل واوا أو ألفا أو ياء، ثبتت ساكنة في الرفع وتسقط في الجزم، وتفتح الياء والواو في النصب وتبقى الألف ساكنة. الآن ما الفعل المضارع؟ بعض العلماء يختار أن يقول مرفوع لتجرده من الناصب والجزم. إذن ما السبب الذي جعل الفعل المضارع مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجزم. إذا دخله أدوات نصب نصب، وإذا دخلته أدوات جزم لاحظ. وينصب المضارع بعد أن، والذي أطمع أن يغفر، ولن، لن نبرح عليه عاكفين، لن تنالوا البر، كي، كي لا يكون، لئلا يكون، نعم. وإذن، إذن لم تأتي في اللغة في القرآن، وهي إذن يقصد بها الجزاء. تقول سوف أزورك، فتقول أنت ماذا؟ إذن أكرمك. وشروطها معروفة، أن تكون في صدر الكلام، وأن تفيد الاستقبال، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل حتى تعمل هذا العمل وهو النصب، كقولك أريد أن تذهب. ويجزم طبعا الجزم، عندنا أدوات الجزم تنقسم إلى قسمين، أدوات جزم تجزم فعلا واحدا، وأدوات جزم تجزم فعلين. لم، لما، لام الأمر، لا الناهية، هذه الأربع تجزم فعلا واحدة، ما عداها يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاء. ويجزم بلم، لم يلد ولم يولد. لما، لما يقضي ما أمره، لما يذوق عذاب. ولام الأمر ليقضي علينا ربك، لينفق ذو سعة. و لا الناهية لا تخف، ربنا لا تؤاخذنا. وأدوات الشرط وهي إن ومن وما وأي ومهما ومتى وأن وأين وإذما وحيثما وأيانا. وهذه الأدوات تجزم فعلين، وكلها أسماء إلا إن، وفي إذما خلاف. إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم، من يعمل خيرا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما تفعلوا من خير يوفى إليكم. عندنا أي، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. مهما أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. مهما تخفى تعلم. عندنا متى، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، وأن أن تعدل به الريح تنزلي، أين أينما تكون يدرككم الموت، إذما وحيثما وأيانا، وهذه كلها. طبعا هناك خلاف بين العلماء، هل هي حروف أم أسماء؟ بالاتفاق إن بكسر الهمزة مع السكون حرف. عندنا من، ما، أي، متى، أن، أين، حيثما، أيانا، هذه بالاتفاق أسماء. عندنا الخلاف وقع في مهما وإذما، إذما وقع فيها الخلاف ولا صح أنها حرف، مهما وقع فيها الخلاف والصواب أنها اسم. باب توكيد الفعل، الفعل يؤكد كما قال بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز، ومسند للاسم تمييز حصل كتا بتا فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فعل ينجلي، ويؤكد بالنون الثقيله والخفيفه نحو، ويؤكد بالنون الثقيله والخفيفه نحو قولك والله لا أضربن، فتفتح ما قبل النون في الواحد، وتضمها في جمع المذكرين كقولك لا تضربن، وتقول في جمع المؤنث لا تضربناني، وفي التثنية لا تضرباني، وفي المؤنث تضربن، وتقول في النون الخفيفة اضربا زيدا. فإن وقفت أبدلت النون ألف، وهذه جاءت في قوله سبحانه وتعالى لا يسجنا ولا يكونا، وقال الله سبحانه وتعالى لنسفعا بالناصية. الآن باب النسب، في اللغة العربية عندنا النسب، طبعا يقصدون بالنسب ليس الموجود في كتب الفقه ان فلان ابن فلان، وانما النسب نسبته الى مكان او صنعه او هيئه او ما شابه ذلك. مثلا الانسان الذي تريد ان تنسبه الى النحو تقول ماذا؟ نحوي بتسكين الحاء. تنسبه الى الدوله كويتي، خليجي، امريكي، هذا نسبته للدولة. صنعة نجاري أو نجار، أو خلينا نقول مثلا صنعة حدادي مثلا، إذا أردت أن تنصبه إلى صنعة، بنائي إذا كان بناء، وهكذا. يقول إذا نسبت اسما إلى اسم فزد في آخره ياء مشددة كقولك في زيد زيدي، وفي محمد محمدي، وفي النمر، طبعا النمر قبيلة، نمر بن قاصد. من المخالفات مرات العرب عجائب عندها، يعني المفروض الميم ساكنة، في النسبة حركت الميم نمري. وفي عصا، العصا هذه الألف أصلها ماذا؟ واو، ذلك أرجعت قلت عصاوي. وفي حبلة حبلي أو حبلوي أو حبلاوي. وفي قاض قاضي قضوي. وفي حنفي نسبة إلى بني حنيفة حنفي، نسبة إلى بني حنيف. وفي جهيني جهيني. وفي حمراء حمراوي. ومرات قد تكون النسبة على غير قياس، النسبة على غير قياس. مثاله النسبة إلى منطقة يقال لها الري، لا الرازي، يعني هي المنطقة اسمها ماذا؟ الري. أردت أن تنسبه إليها تقول رازي، نسبة على غير القياس. قلت لكم العرب لهم يعني استعمالات عجيبة في لغتهم. طبعا الري منطقة كانت جبارة في العلماء والعلم، لكن سبحان الله أصبحت قفراً وبنيت في ضواحيها مدينة طهران حالياً. هي منطقة مشهورة تقريباً تدمرت بالستمية أو آخر السبع بين الستمية وخمسين إلى ستمية إلى سبعمية. يعني يقول الحموي في كتابه معجم البلدان يقول مررت بها وإذا فيها بيوتات للشافعية، ثم سرد السبب الذي جعلها هكذا. طبعا اكتسحها التتار. باب التصغير. الآن التصغير من خصائص الأسماء. إذا كانت الكلمة ثلاثية، إذا كانت الكلمة رباعية، إذا كانت الكلمة خماسية. ثلاثية تصغر على ماذا؟ فعيل. وإذا رباعية فعيل. إذا خماسية فعيل. إذا صغرت الاسم فضم أوله وزد بعد ثانيه ياء ساكنة، كقولك في كعب كعيب على وزن فعيل، وفي رجل رجيل، وفي درهم دريهم على وزن فعيل، وفي دينار دوني نير لأنه خماسي. عندنا منطقة تحمل هذا المعنى، أي منطقة؟ نسبة إلى ماذا؟ إلى فحال. نسبة إلى فحال، وفحال يعود على ماذا؟ النخل، لأنها كانت كثيرة إلى يوم الناس هذه، يعني إلى قريب، وهي كل النخل اللي فيها ذكور، وذكر النخل يسمى فحال. فالنسبة إليه خماسي فعي عيل، فحي حيل. نعم. وفقول في جبلي جبيلي، وفي حمراء حميراء، وفي طلحة طليحة. طبعا حميراء عند العرب المقصود بها البيضاء، لذلك لا زال يعني الكويتيين إلى قريب يسمون الإنجليزي شنو؟ حمر، يقولون فلانة حمر بمعنى أبيض. باب الاستفهام. وحروفه ثلاثة، الهمزة وأم وهل، وتستفهم بأسماء وظروف. تقول استفهام: أزيد عندك؟ هل زيد عندك؟ أم زيد عندك؟ إذن هذه ثلاثة حروف يستفهم بها. هذه حروف، هل أم همزة، هذه حروف. عندي أسماء ضمنت معنى الاستفهام، مثل من، من الطارق، من ياين الحزة، صارت كلمة كويتية، واضح؟ من، ما نفس الكلمة، ما تريد، وأي، أي مكان تقصد، وظروف أين وأن ومتى، أين زيد وأن زيد ومتى زيد أو متى تذهب وما شابه ذلك. وذلك قولك أبكر عندك أم عمرو، وهل خرج زيد، ومن لمن يعقل، وما لما لا يعقل. العرب تستخدم هذه الألفاظ، من إذا أردت أن تستفهم عن العاقلين، وما إذا أردت أن تستفهم عن غير العاقلين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.